إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع هذا المختصر في صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه من جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك. وقوله وأبو داود، التحقيق أن هذا الحديث لم يخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى كما قال المصنف، وهذا باعتبار نسخ بداود الموجودة في زماننا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليهم يعني إلى الصحابة، لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والدا ولا ولدا ولا أي أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم وأحب شيء إليهم صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، وفي رواية كراهيته لذلك. كانوا أي جميع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم هم جلوس في مكان فيقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يدخل عليهم، فكانوا إذا رأوه صلى الله عليه وسلم قال لم يقوموا، لا يقومون. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم والحق من كل مسلم أن يعظمه وأن يجله بمنزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها مع محبته له واتباعه، ومع ذلك كانوا لا يقومون له. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم أو قدم عليهم صلى الله عليه وسلم قال لم يقوموا. لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهته لذلك. لما يعلمون من كراهته لذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا، أن يقام له صلى الله عليه وسلم ذاك القيام الذي هو قيام تعظيم وتبجيل، كان يكرهه صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقومون له لعلمهم بهذا، وهو أنه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، أي أنهم لا يعتادون هذا. قال: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، وذلك لأجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، كان يكره قيامهم له عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك مثل هذا القيام كما يقول الفقهاء يكره، مثل هذا القيام يكره في هذه الحال، حال المقوم له يكره مثل هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذا. فإذا وجد من يكره مثل هذا أن يقام له وقام له بعض الناس فنقول إن هذا فعل يكره إذا كان هذا القيام له باعتبار تعظيمه وتبجيله ونحو ذلك. وذكر العلماء رحمه الله علة في ذلك، علة هذه الكراهة، قالوا خشية الفتنة بتغير نفس المقوم له، خشية الفتنة بتغير نفس المقوم له فيغتر بمثل هذا القيام إذا قام له الناس، إذا قام له الناس، مع أنه قلت هو يكره هذا، لكن نقول للناس يكره لكم أن تقوموا له قيام التعظيم والتبجيل مخافة أن يفتتن في نفسه هذا الذي قمتم له. ولأجل هذا قال العلماء مثل هذا يكره هذا القيام ويترك. وذكروا علة أخرى وهي ترك التشبه بالأعاجم، ترك التشبه بالأعاجم. فقد روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وإن كان هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، لكن له شاهد حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس وهم قيام خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. قال فلا تفعلوا، يعني نهاهم عن ذلك، عن هذا الفعل الذي هو فعل الأعاجم. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إن علة النهي عن هذا هو التشبه بالأعاجم، فيترك تركا للتشبه بهم، للتشبه بالأعاجم. وهذه المسألة التي هي مسألة القيام للأشخاص، القيام للأشخاص فيها التفصيل عند الفقهاء، فيفرقون بين القيام للشخص والقيام إلى الشخص والقيام على الشخص، فهي ثلاثة أحوال وكل حال له حكم يختص به. أما القيام للشخص، القيام للشخص والمراد به هو قيام التعظيم والتبجيل، وقيام التعظيم والتبجيل يعني يقام له هذا الشخص قيام تعظيم وتبجيل، فهذا في حكمه أدنى ما يكون كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله والكراهة، أدنى ما يقال في حكمه أنه مكروه. ولكن هذا إذا كان المقوم له، إذا كان المقوم له يكره ذلك، إذا كان يكره ذلك، ناس قاموا له وهو يكره هذا قيامهم له قيام تعظيم وتبجيل، فما حكم هذا القيام؟ حكم هذا القيام أنه مكروه، أو أدنى ما يقال في حكمه أنه مكروه. لكن يختلف الأمر إذا كان المقوم له يرضى بذلك ويحبه، بل ويقع في نفسه من عدم القيام له لا يرضى بذلك، أن الناس لا يقومون له لا يحب، فهنا يشتد الأمر ويعظم، وهذا القيام يكون محرما ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسره ويحبه أن يقوم له الناس، أن يقوم له الناس هذا القيام الذي كما قلت هو قيام إجلال وتعظيم وتبجيل، فإذا قاموا له ذلك القيام ننظر إلى حال المقوم له، إذا كان لا يحب ذلك يكرهه، كان يكرهه، فأدنى ما يقال في حكم هذا القيام أنه مكروه، للعلة السابقة، علة التشبه بالأعاجم وعلة خشية الفتنة بالنسبة لهذا المقوم له. وأما إذا كان المقوم له يحب هذا ويرضاه ويسره ولا يرضى بضده، يغضب إذا لم يقم الناس له، فإن هذا محرم ولا يجوز، لهذا الحديث الذي فيه وعيد شديد: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأما الحالة الثانية فهي القيام إلى الشخص، القيام إلى الشخص. الأول قلنا القيام للشخص يعني تقوم له لا لأجل استقباله ولا لمصافحته ولا لعناقه ولا لإعانته على شيء، وإنما مجرد قيام جلوس، مجرد قيام وجلوس له لأجل تعظيمه، هذا الذي ورد فيه النهي على التفصيل السابق. أما القيام إلى الشخص تقوم إليه لأجل مصافحته، لأجل معانقته كالقادم من السفر، تقوم إليه لأجل أن تعينه مثلا على النزول من راحلته أو إنزال متاع، أو تعين رجل أعمى دخل فتقوم إليه لتجلسه ونحو ذلك، هذا يقال له القيام إلى الشخص، وحكمه أنه جائز إن لم يكن في بعض الأحوال سنة، أي مستحب يؤجر عليه فاعله، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القيام إلى الشخص قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من جهة أمره به وهذا قول، ومن جهة فعله فهو فعل، ومن جهة إقراره فعل ذلك بحضرته وسكت. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها تدل على جواز هذا، وهو القيام إلى الشخص. أما ما يتعلق بالسنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سعد رضي الله تعالى عنه: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، كما في غزوة بني قريظة قال: قوموا إلى سيدكم. هذا قيام إلى الشخص. وسعد كان قد أصيب وجيء به على حمار، فلما دخل عليهم قال النبي، أقبل عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذا القيام إلى سعد لأجل إنزاله مثلا من الحمار الذي كان عليه، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن القيام إلى الشخص جائز. وأما ما ثبت في سنته الفعلية فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها فأخذها بيدها. تأمل، قام إليها، هذا قيام إلى الشخص، يقوم إلى ابنته، قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه أيضا رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رضي الله تعالى عنها. فهذا فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الإقرارية التقريرية لفعل ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومما جاء في هذا أيضا في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحين أعلم كعب بتوبة الله جل وعلا عليه ونزول القرآن فيه وفي صاحبيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما وقع أن طلحة بن عبيد الله قام إليه فهنأه، فهنأه، قام إليه فهنأه بتوبة الله عليه، والشاهد أنه قام إليه، هذا قيام إلى الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر فأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا القيام إلى الشخص، تقوم إلى شخص لأجل أن تصافحه، لأجل أن تقعده في مجلس، لأجل أن تعانقه كالذي يقدم من سفر، لأجل أن تعينه على شيء، أن ينزل من أن تنزله من راحلته أو تنزل متاعه من راحلته ونحو ذلك، فهذا قد دلت السنة على جواز هذا، إن لم يكن في بعض الأحوال كما ذكرت سنة يتبع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عرض للقادم، مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قياما له. قياما ذكر مثل الأحاديث التي ذكرتها قريبا، قال فيها عرض للقادم مع أنه قيام إلى الرجل، قال للقائه لا قياما له، يعني ثمة تفريق بينهما. ثم قال رحمه الله: ووجه حديث فاطمة فالمذموم القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. ومثل هذا التفريق أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، التفريق بين القيام للشخص والقيام إلى الشخص. أما القيام للشخص فقلنا هذا على حالين: حال إذا كان المقوم له لا يرضى بذلك، وحال إذا كان يرضى بذلك. إذا كان لا يرضى بذلك فهذا أقل أحواله الكراهة، وإذا كان يرضى بذلك فهذا محرم. وأما القيام إلى الشخص فهذا جائز، وقد يكون في بعض الأحوال سنة إذا كان فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحال الثالثة وهي القيام على الشخص، القيام على الشخص يعني هو جالس وأنت قائم على رأسه عند رأسه، هذا أيضا على حالين. إذا كان هذا القيام هو قيام تعظيم وتبجيل لهذا الجالس، هو جالس وأنت قائم عند رأسه وهذا القيام هو قيام تعظيم وتبجيل له، فهذا محرم ويترك، لأن فيه التشبه بالأعاجم، فيه التشبه بالأعاجم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة جالس يصلي جالسا، وهذا في مرضه صلى الله عليه وسلم، صلى بهم جالسا وهو إمام وهم مأمومون خلفه قد صلوا قياما، فنهاهم عن ذلك وقال لا تفعلوا، لأجل لا يتشبهوا بفارس والروم، لأنهم يقومون على رؤوس ملوكهم. فإذا كان هذا القيام على الشخص هو قيام تعظيم وتبجيل فإن هذا يمنع. وأما الحال الثانية في القيام على الشخص إذا كان قياما لحاجة، قياما لحاجة تقوم على رأسه لحاجة، مثلا لحماية أو لإغاظة الكفار، كما وقع من المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم في تفاوضه مع كفار قريش والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه في يده السيف، فهذا قيام على الشخص وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة قائم على رأسه، وذلك لأجل الحاجة وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا لأجل إغاظة أعداء الإسلام الذين كانوا يأتوه صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح ليفاوضوا، فإذا رأوا ذلك فهذا يغيظهم، يروا قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يغيظه. ولهذا هم رأوا عجبا ممن جاء يفاوض، رأى عجبا في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب تعظيمه وتبجيله عليه الصلاة والسلام، تنخم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتقاتلون على ذلك، من يأخذها حتى يدلك بها وجهه وبدنه، رأوا ذلك، وكل هذا إغاظة لهم لأولئك الكفار. فالشاهد أن القيام على الشخص إذا كان لأجل الحاجة كإغاظة الكفار أو الحماية فإن هذا لا بأس به وهو جائز، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا، قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. قال رحمه الله: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما. وقوله وروى عنه، الضمير هنا لا أدري هل يرجع في الحديث السابق إلى أنس أو يرجع إلى عبد الرحمن المهدي رحمه الله، لأنه قال رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه، وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ، يعني يحتمل أن هذا الضمير يرجع لعبد الرحمن بن مهدي. لكن لما رجعت إلى كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني لم أجد هذه الرواية من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ولعله يرجع هذا الضمير إلى أنس، يعني روى عن أنس أو روي عنه عن أنس راوي الحديث السابق مثل حديث ابن عباس، وهذا أيضا لم أجده على بحثي القاصر، أقول على بحثي القاصر، ولهذا الله أعلم يعني هل ترجع إلى عبد الرحمن المهدي، وهذا الأغلب. لكن كما قلت في أخلاق العلماء لي أبي الشيخ الأصبهاني لا يوجد هذه الرواية من طريق عبد الرحمن المهدي رحمه الله، والله أعلم. قال عن ابن عباس أن رسول الله، وفي بعض النسخ الجواب الصحيح الشيخ سالم تيمية رحمه الله عنه هنا ساقطة، ولو بقيت ساقطة لزال هذا الإشكال. في بعض النسخ وروى أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس فلا إشكال، لكن في نسخة ثابتة، ولهذا المحققون لهذا الكتاب أثبتوها أنا وروى عنه، لكن يبقى الإشكال هل الضمير يرجع إلى عبد الرحمن المهدي أم يرجع إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه راوي الحديث السابق. قال عن ابن عباس أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة مع جبريل. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك، قال: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. أن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، يعني هذه أول مرة ينزل فيها إلى الأرض. فقال الملك: إن الله خيره، أي خير النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن يكون عبد النبي وبين أن يكون ملك النبي. وفي رواية الإمام أحمد قال هذا الملك: أفملكا نبيا يجعلك، يعني يجعلك الله سبحانه وتعالى، أو عبدا رسولا، أو عبدا رسولا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع. هذه الرواية فيها أن جبريل ما تكلم وإنما أشار إليه إشارة فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع واختر أن تكون عبد الرسول. وفي رواية الإمام أحمد قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قالوا: تواضع لربك يا محمد. قال: فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. لا، بل أكون عبدا نبيا، يعني خير بين أن يكون صلى الله عليه وسلم ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، يعني التخيير بين أن يكون ملكا أو لا يكون ملكا عليه الصلاة والسلام، فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله مرسل أو معضل، قال: ووصله النسائي، قال: ووصله النسائي، وله شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده، قد ذكرت لكم شيئا مما في رواية الإمام أحمد. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان خلق عظيم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خلق التواضع. أشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا. لماذا؟ تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق العظيم الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، بلغ فيه الكمال، ولهذا يظهر هذا الخلق منه في سفره وفي حضره مع الكبير ومع الصغير عليه الصلاة والسلام، يظهر مع المسلم ومع الكافر، كما سيأتي معنا في الحديث بعد هذا زار كافرا يهوديا في مرضه ونحو ذلك. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم تحلى بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق التواضع، فخير في هذا الحديث بين أن يكون ملكا نبيا كبعض الأنبياء كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام أتاهما الله جل وعلا ملكا، وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. سبب هذا الاختيار تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في هذه الرواية أن جبريل أشار إليه أن تواضع، أي أن هذا الاختيار نابع من التواضع، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم قالوا في المقارنة بين الملك النبي والعبد النبي أيهما أفضل، قالوا أن يكون عبدا نبيا أفضل من أن يكون ملكا نبيا، وهذا الذي اختاره نبينا صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحل بخلق التواضع وبلغ فيه مبلغا عظيما عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف هذا والأحاديث التي بعد هذا حديثين أو ثلاث كلها في بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي نتكلم عنه هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هو؟ خصه الله بخصائص وميزه بميزات لم يمتز بها أحد ولا من الأنبياء. أليس هو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام؟ وبالنسبة للأنبياء هو إمام المرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول شافع، وهو أول مشفع، يعني له من الأمور ما لم تكن لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، خصائص عظيمة، ومع ذلك كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. هو سيد ولد آدم وإمام المرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال: أول من ينشق عنه القبر، أول الناس خروجا من القبر هو صلى الله عليه وسلم، أول شافع، أول مشفع. ميزات وخصائص عظيمة الله جل وعلا هو الذي أكرمه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يفتخر بمثل هذا، وهو له ما ليس لغيره أبدا من العالمين، ومع ذلك لم يفتخر بل تواضع. بل في رواية من رواية هذا الحديث عند الإمام الترمذي لما قال: أنا سيد ولد آدم، قال: ولا فخر عليه الصلاة والسلام، قال: ولا فخر، يعني ليس هذا الشيء الذي يفتخر به، هذا ليس من قبل نفسي، وإنما من مما أكرمني الله سبحانه وتعالى به. ولكن تأمل، مع أن هذا أكرمه الله جل وعلا به، فإنه تواضع صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكر هذا إلا ليبين منزلته عند الله جل وعلا. كيف يعرف الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين؟ لا يعرفونها إلا عن طريق الوحي، وليس ثمة نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يبين منزلته. ولأجل هذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم بيّن منزلته عند الله جل وعلا، لتعلم الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع منها التعظيم والتبجيل والمحبة والاتباع ونحو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قلنا لماذا ذكر هذا صلى الله عليه وسلم عن نفسه مبينا منزلته عند ربه؟ ليجل أنه ليس ثمة نبي بعده، فهو خاتم النبيين يبين هاته المنزلة، فبينها هو صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى هضم النفس فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، يقول ولا فخر. وهذا من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يفضله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على الأنبياء، يعني يذكر له هذا، فكان لا يحب هذا صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين والمرسلين، هو سيدهم صلى الله عليه وسلم، ولكن تواضعا منه. ولهذا قيل له مرة: يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولو قلنا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه من غير مغالات فهو كذلك، لأنها منزلته عند ربه جل وعلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، ولأجل هذا ما كان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم إذا تأملت في سيرته كما سيذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث، تجد تلك النماذج العظيمة لتواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حين فتح الله جل وعلا له مكة، ذاك الفتح العظيم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته مطأطئا رأسه، مطأطئا رأسه حتى إن ذقنه لا يمس راحلته، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كما قال ابن إسحاق رحمه الله في السيرة، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه تواضعا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل، يعني الراحلة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وابن كثير رحمه الله يقول: وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله مكة في مثل الجيش العرمرم، بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة، فدخلوا يزحفون على أستاتهم وهم يقولون حنطة حنطة في شعرة. وهذا من صور تواضعه، يعني المقام الآن مقام الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم فتح عظيم، انتصار على الأعداء الذين أخرجوه من تلك البلد، ورجوع إلى تلك البلد العظيمة التي هي أحب البلاد إلى الله، والتي نشأ فيها وترعرع فيها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى هذه الحال، يدخل صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه، أي متواضعا لربه سبحانه وتعالى. ومن صور تواضعه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكون في خدمة أهله، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام البخاري، حين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون عند أهله، فقالت: كان يكون في خدمة أهله، فإذا حانت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. من صور تواضعه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم، بل وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبهم، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم، وكان يلاعبهم أيضا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما وقع لأخي أنس أبي عمير مع النغير الذي كان عنده، ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تواضعه. ومحمود بن الربيع حفظ مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال: من بئر في دارنا، أخذ الماء في فمه صلى الله عليه وسلم ثم مجه في وجهه فحفظها، وهو صغير ابن خمس. وهذا من تواضعه أنه يلاعب الصبيان عليه الصلاة والسلام. ومما يدخل في هذا الباب في تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة إلى الطعام ولو كان طعاما يسيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. تأمل، لو دعيت إلى هذا الطعام الذي هو يسير قال لقبلت، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يركب الراحلة ويركب الحمار ويردف عليه أصحابه، وهذا من التواضع. الإنسان المتكبر ما يحب هذا، يحب أن يكون وحده على الراحلة، بل قد لا يركب على الحمار، يريد دائما أن يكون على الحصان وعلى الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه الدواب وكان يردف عليها أصحابه، من ورائه صلى الله عليه وسلم، كما أردف معاذا وابن عباس وأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، والتواضع كان ملازما له في كل أحواله، في سفره وفي حضره، مع الكبير ومع الصغير، مع المسلم ومع الكافر عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم الذي كان الصحابة يرونه منه، ما جعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يملؤون أعينهم من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التواضع، وكان ثمة الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن عبد الله أو فإن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، يعني من كثرة ما ينظر إليه، بل دائما يضع عينيه ولا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني مع هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تواضع عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحلى به في كل أحواله، هذا الخلق ملازم له صلى الله عليه وسلم، هذا التواضع، ويقول هنا عمرو بن العاص: ما كنت أملأ عيني منه، إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يفيدنا في هذا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وليتأمل الإنسان في حاله مع هذا الخلق في تعامله مع الناس، هل هو متواضع أم يقع منه ضد ذلك وهو التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ولماذا هذا التكبر؟ والمفروض أن الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد نفسه على التحلي بالتواضع. ثم إذا فكر الإنسان في أصل خلقته ونشأته، فإنه قد خلق من ماء مهين، فلماذا يتكبر على عباد الله جل وعلا؟ وخرج من مجرى البول مرتين، فلماذا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى؟ ألي أجل أنه عنده من المال والجاه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما الذي عندك مع ما عند الله جل وعلا؟ فإنه ما ينبغي الإنسان لأجل متاع زائر لا يسوي شيئا بالمقارنة ما عند الله جل وعلا أن يترفع على الناس ويتكبر عليهم، لأنه إذا لم يتحل بهذا الخلق الفاضل فإنه يقع في ضده من الأخلاق المشينة. فالواجب أن يتواضع الإنسان لله، أن يتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا له، أن يتواضع للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن يتواضع لعباد الله المؤمنين كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فقاله: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. فينبغي أيضا للمؤمن أن يخفض جناحه لعباد الله المؤمنين. وقد مدح الله جل وعلا الذلة في كتابه مرتين: الذلة للوالدين والذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيتواضع الإنسان لعباد الله جل وعلا المؤمنين، وليحذر شد الحذر أن يكون من المتكبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر إلى هذا التقليل، مثقال ذرة من كبر، يتكبر مثلا على عباد الله سبحانه وتعالى وهو يريد أن يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وسئل صلى الله عليه وسلم أن أحدا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ليس هذا الذي يدخل في باب الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. ومن أعظم التكبر التكبر عن قبول الحق ورده واحتقار الناس، هذا كبر يحتقر عباد الله جل وعلا المؤمنين؟ بأي شيء تحتقرهم؟ ليجعل عندك جاها، أو ليجعل عندك مالا، أو ليجعل عندك صحة ونحو ذلك؟ هل تأخذ معك إلى قبرك؟ وهل تنتفع به إذا لم تجعله لله جل وعلا؟ ولو جعلته ما ترفعت على عباد الله ولا تكبرت على خلق الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا الإنسان ينبغي عليه أن يراقب نفسه في هذا الحال وينظر، لأن هذه الفائدة. لما نتعلم هذا الخلق من نبينا صلى الله عليه وسلم قد أتينا على الأمر الأول وهو العلم به، فماذا عن العمل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فإن الإنسان إذا تعلم يعمل، هذه ثمرة العلم وروح العلم العمل به. فتعمل بهذا العلم، أي تتحلى بهذا الخلق الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تتكبر أبدا على خلق الله جل وعلا. ثم إذا سألت أي مسلم يقول إني أريد أن أدخل الجنة، يريد أن أدخل الجنة وأن أنجو من النار، فنقول له اعلم أن النار فيها المتكبرون. الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من كبر. هذا لا يدخل الجنة، والذي لا يدخل الجنة يدخل النار، ثم تداران لا ثالث لهما. وقال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في الضعفاء والمساكين. الحديث والشاهد فيه النار فيها هؤلاء المتكبرون الذين يتكبرون عن الحق ويتكبرون عن خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يؤكد عليه أننا تعلمنا أن من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم التواضع، فإن كان فينا فلنحمد الله جل وعلا على ذلك. إن كان فينا هذا الخلق نحمد الله جل وعلا أن من علينا بهذا الخلق، كما مر معنا في حديث أشج بن عبد القيس. أشج عبد القيس فإنه لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق الذي فيه الحلم والأنات أو الحياء والأنات، وعلم أنهما خلقان جبلهما الله جل وعلا عليه، حمد الله جل وعلا على ذلك، فسن يحمد الله. وإن كان فيه ضد هذا الخلق الذي هو التواضع فليجاهد نفسه على أن يتحلى به متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه. والحقيقة أن هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، ولا يوجد في نسخ صحيح مسلم رحمه الله التي عندنا اليوم. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. قال: كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الغلام اليهودي هو من جملة من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به على جواز اتخاذ الخادم الكافر، على جواز اتخاذ الخادم الكافر، سواء الخدمة في البيت أو الخدمة في التجارة ونحو ذلك. ولكن أهل العلم يقولون في هذا تفصيل، وهو النظر إلى حال هذا الذي يتخذ كافرا يخدمه في بيته أو في تجارته. فإذا كان الأمر يتعلق ببيت أهله فيهم العلم كأهل العلم مثلا، فيتخذون خدما كفارا، فالمصلحة هنا راجحة، يرجى منها تأليف ذلك الكافر على الإسلام ليجن يدخل فيه ويرق لهذا الدين ونحو ذلك. فإن المصلحة هنا تتعلق بتأثير أهل البيت في هذا الكافر، فهنا لا بأس باستقدامه، وأما الحالة الثانية وهي عكسها، إذا كان أهل البيت فيهم ضعف في الدين مع انتسابهم للإسلام ويأتون بخادم كافر يخدمهم، فيخشى أن يكون هو الذي يؤثر فيهم، فتكون هنا المفسدة هي الراجحة على المصلحة، ومن ثم يقال يمنع في هذا الحال، في هذه الحال اتخاذ الخدم الكفار إذا كان يخشى تأثيرهم في أهل البيت، يخشى تأثيرهم في أهل البيت. والأولى من هذا أن يتخذ الإنسان خادما مسلما لدينه وأمانته، فيتخذ الخادم المسلم عنده يخدمه في بيته أو في تجارته، فاتخاذ المسلم هذا الأولى من اتخاذ الكافر. لكن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خادما كافرا كان يخدمه، ولكن نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الناس، والحديث هذا حجة في هذا المقام أنه كان يحرص على هدايته، ولهذا هنا مرض فزاره فدعاه للإسلام فأسلم هذا الغلام، فأسلم هذا الغلام. أما إذا كان العكس، أن تتخذ من يخدمك وهو كافر ويخشى أن يؤثر فيك أو يؤثر في ولدك أو في من يأتيك، فإن هنا يمنع من اتخاذ هذا الخادم الكافر. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، وهذا فيه جواز زيارة المريض الكافر، جواز زيارة المريض الكافر. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام وهو يهودي، وزيارة المريض الكافر هذه يرجى منها الخير، لأن المسلم إذا زار الكافر أولا ذات الزيارة يحدث منها أن الكافر هذا يرق للمسلمين ولدينهم، وزيارته تأليفا لقلبه على هذا الدين، حتى يرى فعلا أن هذا الدين ودين الإسلام دين عظيم، والناس الذين ينتسبون إليه لا يرون مانع من إتيانه وزيارته والإحسان إليه ما دام ليس محاربا لهم. وهذا يظهر فيه محاسن هذا الدين العظيم دين الإسلام. فلذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. وفيه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا زار الكافر المريض فإنه يدعوه إلى الإسلام، فإنه يدعوه إلى الإسلام، لعله أولا يرى من حسن التعامل تعامل المسلمين معه، وهذه الزيارة التي يرق قلبه لها، فلعله بعد ذلك يشرح الله صدره للإسلام متأثرا وهو في مرضه، ولعله يكون مرض الموت كما كان في حال هذا الغلام. فأمثال هؤلاء الكفار الذين لا يحاربون المسلمين الله جل وعلا أباح لنا أن نحسن إليهم وأن نبرهم وأن نقسط إليهم، ومن ذلك عيادتهم، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي، كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا ينهى الله جل وعلا عن هذا، مع عدم المحبة لهم، نحن نبغضهم لكفرهم لا نحبهم، لكن مثل هذا التعامل هو تعامل من نابع من ديننا ومن أخلاق هذا الدين العظيمة، الإحسان للكفار رجاء إسلامهم ودخولهم في الدين. فإذا كانت زيارة هذا الكافر ثم فيها دعوة للإسلام فهي نور على نور. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية قال له أسلم، وفي رواية قال له أسلم. والدخول في الإسلام معلوم أنه لا يكون إلا بهذه الكلمة، أن يقول أولا لا إله إلا الله، لا يكون إلا بلا إله إلا الله، ولهذا قال هنا قال له أتشهد أن لا إله إلا الله، يعني أتقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تبع لها. وفي رواية أخرى قال له أتسلم، أو قال له أسلم، قال له أسلم، يعرض عليه الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن شهادة لا إله إلا الله هي أول هذا الدين، وهي التي يدخل بها في هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام. وفيه أيضا أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة لا إله إلا الله، ما دام هي أول ما يكون في هذا الدين فإنها أول ما يدعى إليه الناس. وهذا قد جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فعلمه أن يكون أول شيء يدعوهم إليه أن يوحدوا الله لا يشركوا به شيئا، أي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل أن يمرهم بالصلاة وقبل أن يمرهم بالزكاة، لأنها لا تنفع صلاة ولا زكاة بغير توحيد لله جل وعلا. فأول ما يدعى إليه توحيد الله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أو أسلم، يعني قل لا إله إلا الله، لأن الدخول في الإسلام يكون بها. هذا يدل على أن أول ما يدعى إليه هو هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه مشروعية الدعوة إلى الله جل وعلا في كل مناسبة من المناسبات، في كل مناسبة من المناسبات. والمسلم الذي تعلم خيرا يحرص على أن ينفع به المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مناسبة. فتأمل هذه الزيارة، زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، غلام يهودي، هذا فيه تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، والتواضع يظهر في أنه ذهب ليزور طفلا صغيرا، وحتى ليس مسلما، يهوديا، خرج يزوره صلى الله عليه وسلم في مرضه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعباد الله حتى بالكفار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الذي يزور فيه هذا اليهودي يدعو إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أرسله داعيا ومبشرا ونذيرا، يدعو إلى الله ويحرص على هداية الناس. فالآن حتى هذا الغلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الدخول في هذا الدين. ولهذا قلنا إن في الحديث أن الدعوة إلى الله جل وعلا تكون في كل مناسبة من المناسبات، وإن صاحب الحكمة يستغل الفرص، فإنه إذا وجد مريضا فإنه يحرص على أن يدعوه إلى أمور الخير من غير أن يكثر عليه أو أن يمله، يدعو إلى الله بحكمة. فإذا وجد مريضا ويعلم بأنه لا يصلي وزاره، هذا مقام ومناسبة لدعوته إلى الصلاة وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى ترك التقصير الذي كان حاصلا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو هذا الغلام، لنتعلم بأن الدعوة إلى الله جل وعلا تكون في كل المناسبات وفي كل المقامات، ولا يعني أن الدعوة إلى الله لا بد أن يكون عندك منبر ولا يكون عندك كرسي تدرس فيه، وإلا ما تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله هي مهمة ووظيفة كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وظيفة كل مسلم لينجو من الخسران، لأن الذي ينجو من الخسران هو الذي آمن والإيمان يكون بالعلم وعمل ودعا الناس وصبر على الأذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون من الخسران الذين اتصفوا بهذه الأمور الأربع، ومنها أنهم يتواصون بالحق، يعني يدعون للحق. والنجاة من الخسران هذا مطلب كل مسلم، فكل مسلم ينبغي عليه أن يدعو إلى الله، ودعوة الله تكون بعلم، يعني إذا تعلمت شيئا تدعو إليه، إذا تعلمت شيئا تدعو إليه، تجلس مجلس علم ولا خطبة جمعة تستمع فيها تأخذ فائدة تتعلق بحلال أو حرام مثلا أو معروف ومنكر، فإنك إذا رأيت من عباد الله من هو مقصر فيه ابتداء من أقرب الناس إليك من أهل بيتك وجيرانك وأصحابك فالمسلمين جميعا، فإنك تأمر بذلك المعروف أو تنهى عن ذلك المنكر، تدل على الحلال وتنهى عن ذلك الحرام، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يستغل الفرص والمناسبات حتى ينفع الله جل وعلا به نفعا عظيما. ومن الفوائد بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وثمة فائدة أخرى تتعلق بهذا الباب يعني به الدعوة الله سبحانه وتعالى فإن الداعي إلى الله جل وعلا يتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقدم بين يدي دعوته الناس إلى الخير أن يقدم لهم أمرا من الأمور التي يجد الناس فيها نفعا سواء كلمة طيبة زيارة أو هدية لأنه تأمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الغلام لكن هو جاء أولا ليزوره جاء ليزوره وهذا ما يفتح به قلبه ولهذا إن من الحكمة في الدعوة إلى الله أن يقدم الإنسان بين يدي نصحه للناس ما يفتح قلوبهم لقبول كلامه ما يفتح قلوبهم لقبول كلامه إما أن يكون كلاما حسنا ولا تقدم له هدية التي تجلب الود والمحبة وتفتح القلوب أو مثلا زيارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا المريض ثم بعد ذلك دعاه للإسلام وانظر إلى هذا الطريق كيف ينفع الله جل وعلا به تأثر الغلام وتأثر والد الغلام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قدمها بين يدي دعوة هذا الغلام إلى الإسلام تأثر الغلام الغلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله لم يرفض التفت إلى أبيه مستشيرا والده والوالد ما نهاه عن ذلك بل قاله أطع أبا القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصادق في الدعوة إلى الله جل وعلا المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها البعيد عن الطرق المحدثة والمبتدعة التي اخترعها الناس في الدعوة إلى الله ينفع الله جل وعلا بدعوته ينفع الله جل وعلا بدعوته ولهذا ما دامت الدعوة إلى الله هي عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا فإن الذي ينبغي علينا أن نسير على الطريق الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فإنك إذا سرت على ذلك فإن الله ينفع بدعوتك فإن الله ينفع بدعوتك ولو بعد حين ولهذا تأمل إلى هذا الفعل النبوي زيارة لمريض ثم بعد ذلك دعوة إلى الله جل وعلا فإن الأفضل الإنسان إذا أراد أن ينصح أخاه فيما هو مقصر فيه يدعوه إلى الله جل وعلا عموما فإنه يقدم بين يدي ذلك ما يفتح قلب هذا المدعو ما يفتح قلبه من كلمة طيبة وكلام حسن أو هدية وزيارة ونحو ذلك من الأمور الطيبة قال فنظر الغلام إلى أبيه يعني كأنه يستشير والده هل يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وهو يقول له أسلم أتشهد أن لا إله إلا الله يعرض عليه الدخول في الإسلام فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره قال فقال له أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم لم يقل له أطع محمدا بل قال له أطع أبا القاسم. ومر معنا أن نبهنا إلى أن المنادات بالكنية هذا فيها التعظيم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته تعظيما له، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لابنه أطع أبا القاسم، وهذا يشعر بفرحه، يشعر بفرحه، كما أنه أيضا يشعر بأن مراده أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتخلف، ولهذا قال له أطع أبا القاسم، وهذه أبلغ من أن لو قال له أسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فنظر إلى أبيه لو قال أبوه أسلم يعني يدخل في الإسلام، لكن قوله أطع أبا القاسم هذه أبلغ، فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بكنيته، وأمر لولده بأن يطيع أبا القاسم، وهذا لا شك أنه نابع من رحمة من هذا الأب بولده، واليهود يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن دعوته حق، ولأجل هذا قال له أطع أبا القاسم ولا تتخلف عن طاعته، يعني أسلم وادخل في الإسلام وقل لا إله إلا الله، فكان أن الولد أسلم، كما قال هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فأسلم، ولما أسلم فاز بأخوة الإيمان، وفاز بما هو أعظم من ذلك، فاز بالصحبة، فكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكان من الصحابة وفاز بشرف الصحبة وشرف الأخوة الإيمانية، بعد أن كان قبل لحظات كافرا يهوديا، وهو من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ولهذا الدين، ومع ذلك انظر إلى هذا التغير، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والهداية بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام في هذه اللحظات، في بهذا المرض الذي مات فيه، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام وينال شرف الصحبة وشرف أخوة الإيمان. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم لما مات، قال صلوا على أخيكم، هذه أخوة الإيمان ونال شرف الصحبة فأسلم ودخل في هذا الدين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهذا الحمد الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى في هذا المقام لأجل هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية، أن يهدي الله جل وعلا واحدا من الناس على يديك. ولهذا حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه من النار بدخوله في الإسلام، وفي هذا الحديث أنه لا ينقذ من النار إلا الدخول في الإسلام، لا ينقذ من النار إلا الدخول في الإسلام، فحمد الله وأثنى عليه لأن هذا الصبي أسلم، ومع أنه صبي صغير تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزاره، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وهذا مما أفرح نبينا صلى الله عليه وسلم وحمد الله جل وعلا عليه. وفي الحديث صحة إسلام الصبي الصغير، صحة إسلام الصبي الصغير، وإلا لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مع أنه صبي صغير، هذا المميز صبي صغير مميز غير بالغ، فإنه يدعى إلى الإسلام ويعلم هذا الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر هذا الصبي زاره ودعاه إلى الإسلام وفرح بإسلامه، لما أسلم فرح بإسلامه وقال صلوا على أخيكم عليه الصلاة والسلام، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، أي بالدخول في هذا الدين، وفيه كما أشرت آنفا أنه لا يدخل الجنة ولا ينجيك من النار إلا دخولك في هذا الدين الذي هو دين الإسلام، الذي نحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أبنائه، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. قال هل من السنة إذا مرت الجنازة وكنا جالسين أن نقوم؟ هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ هذا القيام للجنازة. قال إذا كان المرء مريضا الأولى هل يصلي قائما أو جالسا؟ لنقول الأولى هو يجب عليه أن يصلي قائما، يجب عليه وجوبا، لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها. إذا كان قادرا على القيام وصلى جالسا فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. لكن في حق هذا المريض أو العاجز جاء التخفيف في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تأمل، يعني صلي قاعدا لما لم تستطع أن تصلي قائما، وكذلك صلي على جنب إذا لم تستطع أن تصلي قاعدا أو قائما. أما إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فإنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا، لا يجوز له، بل يصلي قائما. ولا نقول هل أولى أن يصلي قائما أن يصلي جالسا، نقول صلي قائما، إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي جالسا على حسب استطاعتك، على حسب استطاعتك. وهنا الإنسان ينبغي أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع، أن بعض الناس يا إخوان يخطئ في صلاته ويتوسع في العذر، فيكون مثلا لا يستطيع أن يركع، هو يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن يركع، فيقول عند الركوع أتخذ كرسيا وأجلس عليه حتى أركع، والسجود يقول أستطيع أن أسجد، فإن هذا يتوقف فيه على ما لا يستطيعه فقط، فما يذهبش مباشرة يجلس على الكرسي ويصلي ويترك القيام وهو لا يستطيع أن يركع فقط. إذا كان مثلا إنسان لا يستطيع أن يسجد بأن يضع مثلا جبهته على رأسه، ونحن أمرنا في السجود أن نسجد على سبع كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع، سبع أعضاء: الجبهة والأنف واحد، واليدان والكف والركبتان والقدمان. فإذا كان لا يستطيع أن يسجد على جبهته ويستطيع الأخرى، يجب عليه أن يمكن يديه وركبتيه وقدميه من الأرض، فما يذهبش أنه يترك السجود على هذه الأعضاء ويبقى على الكرسي ويضع القدمين ولا يضع الركبتين ولا يضع اليدين، وهو يستطيع ذلك لكن لا يستطيع أن يضع الجبهة مثلا، شيء عنده عملية في رأسه ولا جرح فلا يستطيع أن يضعه على الأرض. فإذا كان يستطيع أن يضع اليدين يضع اليدين، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان هيئة الصلاة التي يعرفها في حال الصحة يأتي بها في حال المرض، ولا يترك منها إلا ما عجز عنه أو يسبب له زيادة مرض ونحو ذلك، فيخفف ولا يتوسع فيما لا حاجة إلى تركه. هل من السنة عندما يولد الصبي يؤذن له في أذن اليمنى ويقالهم في الأذن اليسرى؟ هذا إذا صح حديث أبي رافع، إذا صح، ولكن بعض المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث، ولذلك هذا ليس من السنة. قال: هل هذا القول وأثر الصحابة كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم؟ هو هذا أثر لكن ما يحضرني صحته، الله أعلم. قال: عندي نسخة في قول المصنف وروي عنه يعود الضمير على عبد الرحمن بن مهدي قاله المحقق. هذا كلام المحقق، لكن النسخة يعني هذا وروى عن عبد الرحمن بن مهدي، هكذا نقول في النسخة. أما كلام المحقق فهو محتمل، فهو محتمل بدليل أني قلت لك رجعت إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، ولم أجد هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، لأنه قال ورواه عنه أبو نعيم وأبو الشيخ. وإذا كان في عند أبي الشيخ في غير أخلاق العلماء فذلك، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ربما يكون، ربما يكون، لكن هو محتمل، إما يرجع إلى عبد الرحمن المهدي وهو أقرب المذكور، أو يرجع إلى أنس بن مالك رحمه الله، ولهذا قلت الأمر يحتاج إلى أن يتأمل فيه وينظر. قال: هم نرجو ذكر آداب زيارة المريض الكافر وما يجوز فيها من الأدعية والرقى. أما زيارة المريض الكافر فهي مشروعة، تزور المريض الكافر، وهذه الزيارة تكون تأليفا لقلبه على الإسلام، ومما ينبغي أن يكون فيها، أقول مما ينبغي يعني استحبابا وليس واجبا، أن يكون فيها الدعوة للإسلام، أن يدعوه إلى الإسلام، ولو دعا له بالهداية أن يهديه الله سبحانه وتعالى فلا بأس بهذا. أما مثلا ما يكون لي من دعاء للمسلم بأن يدعو له بالرحمة ونحو ذلك فهذا لا يكون للكافر. إذا كان من أدعية فلا ينبغي أن تكون الأدعية الخاصة بالمؤمنين تقال لهذا الكافر كالدعوة له بالرحمة. من يدعى له بالهداية أو يدعى إلى الإسلام أو يريه الزائر من محاسن هذا الدين لعل قلبه ينشرح لذلك فهذا مما يحرص عليه. يعني أهم ما يحرص عليه في زيارتك للكافر أن تريه محاسن الدين، ومن أعظم ما تريه إياه أنك جئت تزوره وأنت مخالف له في الدين لتعلمه أن هذا من سماحة ديننا ومحاسن ديننا العظيم. ثم إذا صحبته بما يفتح قلبه من أمور إضافة لهذه الزيارة فلا بأس بذلك من الكلام الطيب ونحوه، ويصحب هذا دعوته إلى الإسلام لعله يموت في ذلك المرض كما مات هذا الغلام فيموت على الإسلام، وتنال بذلك الخير العظيم أن يهتدى إلى الإسلام على يديك ويشرح الله جل وعلا صدره الإسلام على يديك، وهو من النعم العظيمة التي يشكر العبد ربه عليها ويحمده عليها لو حصلت له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله جل وعلا حين أسلم هذا الغلام اليهودي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.